بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف دراستنا لعلوم القرآن، واليوم درسنا حول قصص القرآن. القصص القرآني من حيث معنى القصة، وما المراد منها، وما فوائد القصص القرآني وأنواعه، وهل القرآن في قصصه خيال، والفوائد التربوية أو الثمرات التي تؤتى من خلال تعلم القصص القرآني. فأولا، القصة معناها الخبر أو الحكاية. القصة معناها الخبر أو الحكاية. والقصة كما تعلمون بكسر القاف قصة، وتختلف عن القصة والقصة، فإن القصة بالكسر هي الخبر والحديث والحكاية، وأما القصة فما معناها؟ نعم، لا، القصة بفتح القاف يمكن أن يكون الواحدة مصدر المرة من قصة يقص، وتطلق أيضا على ما تراه المرأة من ماء أبيض بعد انتهاء الحيض، بعد جفاف دم الحيض. يقول الفقهاء: تطهر المرأة إذا رأت القصة البيضاء. القصة البيضاء، والقصة أظنكم تعرفونها جميعا بضم القاف، القصة في الشعر نوع من قص الشعر وتسريحه وتمشيطه، قد تكون محلية أو مستوردة. إذن القصة هي الحديث والخبر والحكاية، سواء أكان من كتاب الله عز وجل أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرهما، هذا من حيث المعنى. فما جمع القصة إذن بهذا المعنى؟ قصص بالفتح أم بالكسر؟ ها؟ بالفتح. طيب هذا خطأ، هذا خطأ، إنما جمع القصة قصص بكسر القاف. نعم. وأما القصص بفتح القاف فإما أن يطلق على القصة نفسها الواحدة، وإما أن يكون المصدر قص يقص قصا وقصصا. والفرق بين القص والقصص إذا تأملت وتفكرت جيدا وجدت أنه الفرق بين الإدغام وفكه. إدغام الحرفين الصاد في الصاد، ها؟ تعرفون الإدغام أو لا تعرفونه؟ الإدغام إدغام المتماثلين إذا كان هناك حرفان متماثلان صاد وصاد، باء وباء، سين وسين، نون ونون، ها؟ فإنه وكان أحدهما ساكنا، الأول منهما ساكنا والثاني متحركا، أدغم الساكن في الثاني في الذي بعده، أدغم الساكن الأول في المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. هذا تعريف الإدغام، هذا تعريف الإدغام. فقص يقص قصا هذا مدغم، وقصصا فكيت الإدغام، فكت الحرفين أحدهما من الآخر. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا بالفتح. إذن القصص بالفتح مصدر يطلق على القصة الواحدة ويطلق على الفعل، مصدر الفعل الذي هو الحديث، الحديث نفسه يسمى قصصا. وأما جمع القصة فقصص، يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أحسن القصص، أحسن القصص وأحسن الحكاية، وليس المقصود أحسن القصص. نعم. ولم يرد في القرآن لفظ الجمع قصص، وإنما الوارد الفتح على أنه المصدر. أنواع القصص في القرآن الكريم أو أنواع القصص إن شئت ثلاثة إجمالا. النوع الأول قصص الأنبياء، قصص الأنبياء مع أممهم، قصص الأنبياء السابقين مع أممهم. من هذه القصص ما هو مجمل، قد لا يذكر فيه اسم النبي ولا اسم قومه، ومنها ما هو مفصل معرف فيه باسم النبي أو الرسول وباسم قومه. فمن المجمل على سبيل المثال ما ورد في سورة ياسين، سورة من؟ ياسين. وياسين اسم ولا حرفان؟ ها؟ الراجح أنهما حرفان، ياسين مثل طاسين، ها؟ مثل طاسين، ياسين مثل طاسين، مثل ها؟ مثل نون حرف واحد، مثل صاد حرف واحد، ها؟ مثل قاف حرف واحد، مثل طاء هاء، وليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ من أين إذن جاءت الشبهة؟ شبهة قول بعض العلماء إن طه وياسين اثمان للنبي صلى الله عليه وسلم، من اين جاءت الشبهة؟ طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، كأنه خطاب له، صحيح؟ ياسين، والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين، من هنا جاءت الشبهة. لكن نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، تساويها أو لا تساويها؟ إذن اسمه نون، النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه نون؟ لا. طيب، في سورة ياسين يقول الحق تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني ثلاثة رسل لقوم أهل قرية. وليس معنى القرية بعرفنا الحاضر يمكن أن تكون أمة، يمكن أن تكون أمة، دولة أو قبيلة على الأقل، أو قبيلة على الأقل. يرسل الله عز وجل إليهم نبيين رسولين، النتيجة التكذيب والكفر والإعراض، فيعزز الله عز وجل الرسولين بثالث، والنتيجة نفس الشيء. والمؤمن كم؟ واحد. آمن لكم رسول؟ رجل واحد آمن لكم رسول؟ لثلاثة. وبذلك تستطيع أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. طيب، هل عدم إيمان الناس بنبيهم قصور في النبي أو عدم إخلاص؟ أجيبوا يا عباد الله، قصور فيه أو عدم إخلاص؟ طيب، إذا نستطيع أن نحكم على القاعدة التي تتناقل الآن على ألسنة كثير من الدعاء: الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. الآذان جمع إيه؟ طيب، وأذان الصلاة اسمه الأذان ولا الآذان؟ أذن يؤذن، آذان ولا أذان؟ همزة واحدة ولا همزة ممدودة؟ اختلفنا، اختلف الفقهاء. الآذان بالمد جمع أذن، وأما بالقصر يعني همزة بدون مد، هذا هو الأذان، الأذان للصلاة، الأذان للصلاة، همزة واحدة غير ممدودة. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن القاعدة: الكلام إذا خرج من القلب معناه إخلاص الداعية، وقر في القلب، وإذا خرج من اللسان يعني الداعية غير مخلص، لم يجاوز الآذان، هكذا يقولون. هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه فيه اتهام للأنبياء الذين يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، صحيح؟ صحيح. وإن كان الإخلاص مطلوبا، لا شك أن الإخلاص مطلوب من الداعية والمدعو ومن المؤمنين جميعا، يخلصون لله عز وجل في عباداتهم، في أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، والله عز وجل رقيب عليهم. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. طيب، الشاهد أنه الذي جاء في سورة ياسين إجمال للقصة وإبهام لأسماء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل القرية. وبالمناسبة قبل أن نغادر هذا الموضع نقول هناك حديث ضعيف في قراءة ياسين على الموتى. حديث ايه؟ ضعيف، انتبهوا حتى لا تقولوني ما لم أقل. الحديث ضعيف. حديث ايه؟ ضعيف. يقول لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين فاقرؤوها على موتاكم. حديث ضعيف، ضاد عين ياء فاء. ها؟ نكرر، الحديث ضعيف. يقول بعض العلماء على فرض صحته، يعني نفترض أنه صحيح، ما المقصود منه إذن؟ قال المقصود منه قراءته عند المحتضر أو المحتضر الذي حضره الموت وليس الذي مات وانتهى. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا إيه؟ موتاكم، يعني الذين ماتوا. ننظر نكمل الحديث فنفهم جيدا. قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى نلقن الموتى، ما المراد بالموتى؟ المحتضر الذي حضرته الوفاة، حضره الموت، يعني في أثناء خروج الروح. فإذا قرأت ياسين عنده نقول على فرض صحة الحديث، العلماء يقولون على فرض، نفترض أنه صحيح، ما المراد منه؟ قال نقرأ عنده ياسين. لماذا؟ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إيمان بأن محمدا أرسله ربه، توحيد ورسالة، توحيد وإيمان بالرسالة وإيمان بالرسل السابقين، أن الله عز وجل لم يدع قوما إلا أرسل فيهم رسولا. وبعدين من آمن فله الجنة ومن كفر من كذب فله النار. واضح هذا الكلام؟ بقية السورة عن ايه؟ عن البعث بعد الموت وضرب الأمثلة على هذا، لأن هذا أمر عظيم في أمور الإيمان وركن ركين من أركان الإيمان، الإيمان بالبعث بعد الموت. من أول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، آية على أي شيء؟ دليل على البعث. الأرض الميتة أحييناها، ها؟ إلى آخر السورة تختم بإيه؟ ها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه، نسي كيف خلق ومن أي شيء خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى آخر السورة. وطبعا يروى في ذلك أن واحدا من عتاة المشركين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد تفتت أو تهالك، فأمسكه بين إصبعيه وتركه حتى صار ترابا وذره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم العظم صار رميما، بمعنى أنه هشا يمكن لا يحتاج إلى جهد، تفركه بسهولة بين إصبعيك فيصير ترابا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال نعم، ويبعثك وإيه؟ ويدخلك النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا جواز مرور إلى أين؟ إلى النار والعياذ بالله. وهناك قصص لأنبياء مع أقوامهم ذكرت بالتفصيل، بل في أكثر من موضع مكررة، كقصة نوح مع قومه، قصة هود مع قومه، قصة صالح مع قومه، قصة إبراهيم مع قومه، قصة لوط مع قومه، قصة شعيب مع قومه، قصة موسى مع فرعون وقارون وهامان إلى آخر هؤلاء. وهذه في عندنا في سورتي الأعراف وهود جاء هذا القصص، أو جاءت هذه القصص مرتبة بترتيبها التاريخي، نوح أولا ثم هود ثانيا. وقال هود لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، مباشرة من بعد قوم نوح. وصالح قال لقومه ومن بعد عاد، فهذه مرتبة. بعد صالح، بين صالح وشعيب كان إبراهيم ولوط ابن أخيه في زمن واحد، لوط وإبراهيم ولوط، ومعلوم أن لوطا كان ابن أخي إبراهيم، وبعدهما شعيب، وبعد شعيب موسى. لكن هذا من حيث ترتيب هؤلاء الأنبياء، من حيث ترتيب هؤلاء الأنبياء. السؤال الآن، هل يوسف قبل موسى أم بعده؟ قبله. من قال؟ من الذي قال ولقد جاءكم يوسف من قبل؟ مؤمن آل فرعون في زمن من؟ في زمن موسى. وهذا الترتيب طبعا يعني في الذهن، يوسف ابن من؟ ابن يعقوب. ويعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. لم يجتمع لأحد ما اجتمع ليوسف، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا لسنا عن هذا نسأل. قال فتسألون عن الكريم؟ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي. لم يكن هذا إلا ليوسف، ولذلك هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلوات الله وسلامه أجمعين. إلى آخر ما هنالك من قصص للقرآن الكريم، قصص الأنبياء. ما فائدة قصص الأنبياء؟ عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا ما هنا نافية، ما هنا ايه؟ نافية، ليست مصدرية، ليست مصدرية ولا موصولة ولا شرطية الى اخر انواع ما، ها؟ انما هي نافية. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. ما معنى بين يديه؟ يعني قبله، تصديق للكتب السابقة. النوع الثاني من القصص حوادث غابرة سابقة أيضا لغير الأنبياء، مثل من؟ مثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إلى آخر قصتهم، مثل طالوت وجالوت. كانوا أنبياء؟ لا. مثل ابني آدم، ومثل أهل الكهف، ومثل ذي القرنين، ومثل قارون، مثل مريم، مثل أصحاب الأخدود، مثل أصحاب الفيل. قصص لغير الأنبياء، قصص لغير الأنبياء. أيضا قصها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة المسلمة، ها؟ لأخذ العبرة وتثبيت القلب والتشجيع على العبادة عندما يقال، عندما يقول الحق تبارك وتعالى مثلا على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تعرف أن قبلنا أمما، أن قبلنا أمما جاءهم أنبياء وفرض الله عز وجل عليهم فرائض، فلسنا بدعا في ذلك، وما كلفنا الله عز وجل ما يشق علينا. إذن هذه العبادات والتكاليف تخف إذا علمنا أن الله عز وجل فرضها على غيرنا من السابقين وكلف بها غيرنا. النوع الثالث الحوادث التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الكلام على غزوة بدر وعلى غزوة أحد، وذلك في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وجاء بالخطاب تقولون أن الله عز وجل يعني وعد بإنزال الملائكة، ها؟ وتعجبون كيف تنزل الملائكة، فينزل الله عز وجل، ها؟ تطلبون كم؟ تطلبون ألفا ولا 3000؟ فينزل 5000 مسومين أو مسومين، ها؟ معلمين أو معلمين، ها؟ بألف من الملائكة مردفين. مردفين ما معنى مردفين أو مردفين؟ ها؟ ها مردفين يعني يركبون خلفهم على دوابهم، ها؟ غيرهم. فأنزل الله يوم بدر كم؟ 1000 ولا 3 ولا 5؟ ها؟ 5. طيب إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن المؤمنين: إذا كنتم 300 وهؤلاء 1000 أو 1000 وأكثر ويزيدون عنكم أضعافا مضاعفة، فلا تخافوا، فإن الله معكم، فإن الله معكم، وسينزل ملائكة. يكفي 3000؟ قالوا نعم يكفي. فالله عز وجل الكريم الذي يعطي ما يعد وزيادة، كم أعطى؟ 5000. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. مسومين، ها؟ الذي يقتلونه أو يقاتلونه يضعون فيه علامة، فيعرف أن هذا قتلته الملائكة، فيعرف أن هذا قتلته الملائكة. فأما في سورة الأنفال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة مردفين، مردفين أي مركبين أو مقرنين معهم غيرهم، فيمكن أن يقرن أو يردف كل واحد منهم كم؟ كم؟ أربعة. صعبة هذه؟ صعبة؟ على المكنة كم واحد بيركب؟ على الموتوسيكل كم واحد بيركب؟ ثلاثة، واحد واثنين وأحيانا واحد وثلاثة. طيب والحمار والحصان ممكن يزيد، صحيح؟ فما بالكم بمركوبات الملائكة، مركوبات الملائكة وما أعده الله عز وجل، يمكن أن يردف أربعة وخمسة خلفه. طيب كذلك الكلام على غزوة حنين وتبوك، فين؟ في سورة التوبة، في سورة التوبة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إلى آخر القصة. وأما في غزوة تبوك فبين الله عز وجل أنه تاب على النبي والذين معه، تاب عليهم، نعم، بمعنى أنه قبل توبتهم. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا حتى يستغفروا الله ويتوبوا إليه ويقبل توبتهم؟ ها؟ لا لا، في غزوة تبوك، الكلام على غزوة تبوك. أيوة، عندما يأتي بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله إننا نريد أن نجاهد فأعطنا ما نركبه حتى نجاهد معه، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. وفي بعض الأحاديث قال والله لا أحملكم على شيء، والله لا أحملكم على شيء. لماذا؟ لأنه ما عنده شيء. ماذا كان منهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحملهم على شيء، وطبعا البشر، النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتريه ما يعتري البشر أحيانا، وهذا هل هذا يؤثر في خلقه؟ لا، لا يؤثر في خلقه. فيقسم والله لا أحملكم على شيء، لعله بسبب أنهم ضيقوا عليه وطلبوا منه ما ليس عنده. لكن الله عز وجل أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إبلا، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو الذي يحملكم ولست أنا الذي أحملكم، إن الله هو الذي يحملكم ولست أنا الذي أحملكم. وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها أو أرشد منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأتيت الذي هو خير. فحلف ألا يحملهم، فلما ساق الله عز وجل الرزق أرسل إليهم قال تعالوا إن الله هو الذي يحملكم، ورد الأمر إلى من؟ ولا تعالوا ما بأشت عليكم، تعالوا عشان أوريكم فضلي عليكم. لا لا، إن الله هو الذي يحملكم ولست أنا الذي أحملكم. ويمكن حينئذ أن يكون صلى الله عليه وسلم يمينه ماضيا ولم يحنث، ولم يحنث في يمينه. لماذا؟ لأنه حلف بناء على أنه ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. فلما جاء الشيء بيّن لهم أن الله هو الذي حملهم ولست أنا الذي أحملكم. واضح هذا الكلام؟ لكن مع ذلك بيّن للأمة، وهذا درس لنا، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها أرشد منها أو خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي رواية قدم الكفارة أولا، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو الذي هو أرشد. فبعض الناس بالمناسبة يحلف ألا يكلم زميله، يحلف ألا يصل رحمه، وربما يحلف ألا يبر أبويه. فإذا جئت تكلمه يقول والله أصل أنا حلفت، أصل أنا حلفت. طيب وبعدين؟ وبعد ما حلفت لما أقدرش أعفي يميني. ما شاء الله، هل أنت خير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، افقه، اعلم، تعلم. يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، أو فيتبين له صلى الله عليه وسلم أن غيرها أرشد منها، إلا يعني ما حدث منه ولا مرة إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فالعود أو الحنث في اليمين، في مثل هذا اليمين، الحنث فيه والتكفير خير من إمضائه، خير من إمضاء هذه اليمين. طيب، من فوائد القصص القرآني إيضاح أسس الدعوة إلى الله عز وجل، إيضاح أسس الدعوة، طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريفا بأن هذه الدعوة ليست دعوتك وحدك، وإنما دعوة الرسل السابقين كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وفي الآية الأخرى إلا أنا فاتقون. وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. كل الرسل جاءوا بأي شيء؟ جاءوا بالتوحيد، لا إله إلا الله. جميع الرسل، ما قال أحد من المرسلين لقومه اعبدوا إلهين اثنين أو ثلاثة أو اعبدوني أنا وربي. حتى عيسى، حتى عيسى قال الله عز وجل له، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، من دون الله؟ قال سبحانك، قال سبحانك أنزهك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. بعدين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لأنه ما من أمة إلا أرسل الله عز وجل إليها رسولا وكان هذا الرسول شهيدا عليهم، شهيدا عليهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم شهيد علينا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ متى؟ متى هذا؟ يوم القيامة. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يصيرون ترابا. يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض يصيرون ترابا. وهذا معنى قوله تعالى: ويقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. من فوائد القصص القرآنية تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن فوائد أيضا تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم. إحياء ذكراهم لأي شيء؟ لنتخذهم أولياء من دون الله؟ لا، إحياء ذكراهم تعريفنا بأن الله عز وجل أرسل رسلا، وهؤلاء الرسل كانوا كراما على الله عز وجل ولهم منزلتهم، وأنهم أدوا ما عليهم من الرسالة، وأن الله عز وجل جاز من آمن بهم وصدق الجنة، وجاز من كذب بهم وكفر النار. رابعا، إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن أحوال الأمم الماضية. خامسا، مقارعة القرآن الكريم أهل الكتاب بالحجة. القرآن الكريم جاء بكثير من الأحداث التفصيلية عن الأمم السابقة، حتى في شجارهم مع بعض ومجادلتهم مع بعض. نعم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. المناقشة والمجادلة بين اليهود والنصارى جاء بها القرآن. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إلى آخر ما هنالك. كذلك القصص القرآني نوع من أنواع الأدب الرفيع، لكن هذه لنا عليها تحفظ، فإن أدب القرآن ليس نوعا من أنواع الأدب القصصي ولا الأدب الشعري ولا الأدب، فإنه كلام الخالق، فيستحيل أن يستوي أو يقارن بكلام المخلوقين. واضح هذا الكلام؟ طيب، تكرار القصة في القرآن وحكمته. نرى كثيرا من القصص القرآنية تكرر، تكرر كثير من القصص القرآنية تكررت في موضعين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في ستة، في أكثر. فهل هذا التكرار أخلى بفصاحة القرآن أو أدى إلى ملل في قارئه؟ حاشا لله. من حكمة تكرار القصة في القرآن أولا بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، بيان البلاغة القرآنية في أعلى مراتبها. وهذا واضح كما قلنا من أنك تقرأ القصة في سورة آل عمران مثلا، ثم تقرأها في الأعراف، ثم تقرأها في هود، ثم تقرأها في طه، ثم تقرأها في الأنبياء، ثم تقرأها في القصص، ثم تقرأها في الصفات أو في الشعراء، ثم في الصفات إلى آخر ما هنالك. فهل تجد تكرارا لأمر حتى تقول لماذا ذكرت؟ ما اكتفينا بما سبق؟ ها؟ لا لا والله لا والله، إنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث مرفوعا، أو علي رضي الله عنه إن كان الحديث موقوفا عليه، وإنه لا يخلق على كثرة الرد. يخلق بمعنى إيه؟ يبلى، يخلق، عارفين لما يقولوا هات خلقة، خلقة يعني إيه؟ يعني هدمة بليت، ها؟ هدمة إيه؟ قديمة بليت. وإنه لا يخلق، لا يخلق على كثرة الرد، كلما رددته تجد فيه جدة، تجد فيه معاني جديدة، تجد فيه معاني جديدة. قوة الإعجاز فإيراد المعنى الواحد، أو في إيراد المعنى الواحد بصور متعددة، فتجد القصة ذكرت مثلا على سبيل المثال، كما نقول قصة نوح ذكرت في سورة الأعراف، ثم ذكرت في سورة هود، ثم ذكرت في سورة الأنبياء، ثم ذكرت في سورة الشعراء، ثم ذكرت في سورة القصص، ثم ذكرت في سورة الصافات إلى آخر ما هو، ثم ذكرت في سورة مستقلة في سورة نوح. فهل وجدتم آية واحدة تكرر لفظها في قصة نوح؟ لا. هذا هو الإعجاز، هذا هو الإعجاز البلاغي. مع اختلاف الأساليب، هل استطاع أحد من العرب أو غير العرب البلغاء والفصحاء أن يأتي بنوع واحد من هذه الأنواع بقصة بموضع واحد من مواضع القصة؟ ما استطاع أحد. الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفوس، إلى آخر ما هنالك من فوائد أو حكم، الحكمة في تكرار القصة. القصة في القرآن حقيقة أم خيال؟ طيب، السابقون من أهل الجاهلية كان الواحد منهم إذا كتب شيئا، سواء أكان نثرا أم نظما، بدأه بأي شيء؟ المعلقات مثلا السبعة أو العشر، تبدأ بأي شيء؟ بالغزل. ما معنى الغزل؟ ها؟ بيتغزل في وحدة بيحبها، هذه حقيقة ولا خيال؟ خيال. يتخيل هو وحدة امرأة ويبدأ يوصفها أوصاف ربما لا توجد إلا في الحور العين، مستحيل أن تكون هذه الأوصاف في امرأة من بني آدم مثلا على سبيل المثال. واضح هذا الكلام؟ فهذا خيال أم حقيقة؟ خيال. والذين يكتبون القصص قديما وحديثا إلى يومكم هذا معظمها خيال، وليس للحقيقة فيها نصيب. فإذا قلت له لا تكذب، قال إنما أريد العبرة من القصة حتى يعتبر الناس. ولكن كما قال بعض الدعاة، القصص التي تعرض علينا في زماننا هذا تتلخص في أي شيء؟ هل فيها عبرة؟ هل فيها عبرة؟ أو تعليم الفواحش والخبث وزرعه في النفوس؟ كما قال بعض الخطباء، ملخص الفيلم البطل حب البطلة بالطاء ولا بالصاد؟ ها؟ طيب، وكلها مش هيدخل المسجد بقى. ها؟ طيب، وبعدين الآخر تزوج البطلة ولا الآخر مات وما تزوجهاش؟ كلام كله يعني لا يهل، ها؟ لا يهل ولا يبل كما يقولون. واضح هذا؟ أو تعليم الناس كيف يسرق، تعليم النسء كيف يزني، تعليم الأطفال الصغار كيف تتحايل وكيف تعرف الطرق الملتوية. هذا الذي في التمثيليات وفي الأفلام والمسلسلات، أليس كذلك؟ طيب، أما القرآن الكريم فقصصه حول ماذا؟ حول ماذا؟ حول ما حدث للأنبياء مع أممهم وللأمم مع أنبيائهم. وحدوا الله، وحدت الله لك الجنة، أشركت بالله لك النار. يا من تتخذون أولياء من دون الله، يوم القيامة سيتبرأ الذين اتخذتموهم منكم، وتكون الحسرة عليكم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا، والقراءة الأخرى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نرجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني مش هيعرف المسكين إلا بعد، عندما يعاين العذاب بعينه، إذ يرون العذاب فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والنتيجة الأخيرة وما هم بخارجين من النار. هذا ملخص قصة، أليس كذلك؟ هذا ملخص قصة، قصة اتخاذ الأولياء من دون الله، من يتخذ أولياء يحبهم كحب الله، والفرق بينهم وبين المؤمنين. أخيرا كتب بعض المؤلفين قصة أو حادثة حول أن طالبا جامعيا في سنة 67,300 للهجرة، كان يساوي بالميلاد، لأنه طبعا ما انتوش عارفين الهجرة يعني ايه، مش عارفين التاريخ الهجري يعني ايه، صح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ عايزين اختبار؟ عايزين دليل؟ حرب العصر من رمضان كان سنة كام؟ اجيبه. 1973، سنة 1773 كان فيها رمضان، سنة الميلادية فيها رمضان، مش كده ولا ايه؟ كلكم حافظينها كده، حرب 73 كانت في العاشر من رمضان. ايوه تمام، بالحساب بالحساب وليس بالحفظ. طيب طيب، اذا هذه السنه كم تساوي في الميلادي؟ ها، سنه 67,300 للهجره كم تساوي في الميلادي؟ ها، سنة 47 أو 48، سنة 47 أو 48 كتب رسالة، عد رسالة دكتوراه عنوانها الفن القصصي في القرآن، وحام حول بحثه ودراسته حول القرآن والقصص القرآن، وانتهى إلى أن القصص القرآني نوع من الفن ونوع من الخيال. وبعده بقليل أو كثير كتب الدكتور طه حسين كتابه الشعر الجاهلي، وقال فيه أو في غيره من الكتب، وطبعا انحرافاته كانت في أكثر من كتاب، قال إن قصة إبراهيم وإن وردت في القرآن والتوراة فهي من أساطير الأولين. ويوم يصبح الدين مطية يركبه كل من شاء ونحن نسكت فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. وما صحفنا اليوم عنكم ببعيد، في التجرؤ على أحكام الله عز وجل، مرة على الحجاب مرة على الحجاب، وأن الحجاب ليس من الإسلام في شيء، والنقاب ليس من الإسلام في شيء، ويقولون أنا هذا ظني، يقولون شيخ الأزهر ما لم يقله، ومرة على من أحدث ما كتب عن رجم الزاني. هل رأيتم الزاني يرجم حتى تقوموا تدافعوا عن الزناة؟ هل رأيتم الزناة يرجمون فتقومون أنتم تدافعون عنهم وتقولون الرجم ليس من الإسلام في شيء؟ يعني هل موجود رجم الزناة؟ أم أننا تأثرنا بالأفكار الدخيلة على الإسلام والمسلمين؟ إذا كان القرآن، ونحن تكلمنا عن هذا فيما سبق، قد حفظه الله عز وجل، فإن الوحي وحيان، كتاب وسنة، والله عز وجل تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما تكفل بحفظ كتابه. وأذكر يوم كنت طالبا في الجامعة في أوائل السبعينات الميلادي، جاءني شاب وقال، كان في محاضرة لأحد الأساتذة، قال الشيخ في المحاضرة: لا نسخ في القرآن وبناء عليه لا رجم في الإسلام. نعم، لا نسخ في القرآن وبناء عليه لا رجم في الإسلام. وكان الشاب طالبا في كلية الهندسة، فمددت يدي على صحيح مسلم وفتحته على كتاب الحدود وقلت له اقرأ، فقرأ قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت آية الرجم، وحفظناها ووعيناها ونفذناها، وأخشى أن يأتي زمان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتكئ الواحد على أريكته، يعني على سريره، ويقول: ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، فيضيعون بذلك حدا من حدود الله. هذا كلام من؟ كلام عمر في أي كتاب؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ابن الحجاج النيسابوري، الصحيح الثاني بعد صحيح البخاري. وهذان الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول. نعم، أين المهم؟ فهل الله حق؟ الله حق. طيب، ورسوله حق؟ القرآن حق؟ عندما تقول القصص القرآن خيال، إذا حق ولا باطل؟ لا، عندما تقول خيال اتهمت وصفته بالحق أم بالباطل؟ طيب، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق والذي أنزل إليك من ربك الحق. وما قصه الله عز وجل في القرآن هو الحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. إذن فالقرآن كله حق، وصفه الله عز وجل بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال السائل: أثناء جلوسي للتشهد في الصلاة أحس بشد عضلي في الساق، فهل يجوز لي أن أجلس متربعا؟ نعم يجوز أن تجلس جلسة تريحك إذا كنت مريضا، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المراد إعراب كبرت كلمة، مش عارف يعني فعلا عايز إعرابها ولا بيمتحني. طيب، كبرت وردت فين؟ في أول سورة الكهف. من يقرأ الآية؟ لا من أول الآية. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي إيه؟ القولة، القولة أو الكلمة التي قالوها، قولتهم اتخذ الله ولدا، واضح؟ وكلمة لا ما ينفعش. ايوه اصلح الله حالك. هل سمعتم؟ تمييز منصوب. تمييز هذا من نوع تمييز النسبة، تمييز الايه؟ النسبة. وبعض الكتب تسميه التمييز الملحوظ، لأن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز الذات وهو الواقع بعد المقادير وما يشبه المقادير، وتمييز النسبة الأول يسمونه ملفوظا والثاني يسمونه إيه؟ ملحوظا. طيب، والتمييز النسبة إما أنه محول عن الفاعل أو محول عن المفعول به أو محول عن المبتدأ أو إلى آخر ما هنالك، هذا الذي يسمونه تمييز النسبة، لأنه تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل أو الفعل إلى المفعول به. فكلمة تمييز نسبة، أصله كبرت الكلمة التي تخرج من أفواههم. كبرت الكلمة التي تخرج من أفواههم، واضح هذا الكلام؟ فتحولت من فاعل إلى تمييز. إلى إيه؟ تمييز. واضح؟ طيب خلي. هل الطلاق في الحيض يقع مع أن الطلاق كان طلاق من عقد وليس من بناء؟ أم الطلاق في حيض يقع سواء من عقد أو من بناء؟ الطلاق في الحيض سمي طلاقا بدعيا، اسمه طلاق ايه؟ بدعي. ما معنى بدعي؟ يعني مخالف للسنة. طيب، بعد ذلك اختلف العلماء في وقوعه. الجمهور على انه يقع، جمهور فقهاء الأمة على ان الطلاق البدعي يقع مع اسم المطلق. لماذا؟ لأنه ابتدع في الدين ما ليس منه. واضح هذا الكلام؟ وبعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله علماء الأمة جميعا، يرى أن الطلاق البدعي لا يقع. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ سواء كان من عقد أم من بناء، لأن بعض العقود الآن غير مضمونة. الذمم خربت، وبعض الناس يعقد ليفسد، بعض الناس يعقد على خطيبته ليفسد. إذا لم يبني بها أمام الناس يمكن أن يواقعها ثم تحمل، ثم يقول لا ما دخلت بها. يحدث ولا ما يحدث؟ نعم. الأخ يقول إني أحبك في الله وأنا أحبكم جميعا في الله، ما الحكم في أموال لاعبي كرة القدم الذين يكتسبونها من الأندية الرياضية؟ الله أعلم، العلم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الحكمة من إنزال الله الملائكة بهذا الكم الكبير 5000 على المشركين وعددهم 1000 إذا كان يكفيهم واحد فقط؟ لا شك أن ملكا واحدا يستطيع أن يقلب عليهم الجبل. صحيح؟ ما شاء الله هتفضلوا تكتبوا للسلطة اللي هم. يكفي. لا شك أن ملكا واحدا يكفي، لكن عندما تنزل الملائكة وتكون في صورة آدميين يظهر نصر الله عز وجل للمؤمنين. أما إذا جاء الملك وقلب عليهم الجبل فما يكون هناك فضل للمؤمنين في أعين المشركين. ولعل هذه من الحكم، ها؟ والله أعلم. ما نطق الجيم في القرآن؟ أظن نتكلمنا عنه. الجيم جيم وليس جيم، ها؟ جاء جمال من الجزائر، هذا كلام مغربي، ها؟ أما الجيم أج من غير همس ولا ولا رخاء، وحرف شديد، حرف شديد مجهور، حرف شديد مجهور ليس مهموسا ولا رخوا. ما حكم العمل بالبنوك لاتخاذ الخبرة منها؟ والله العمل في البنوك عمل في البنوك، سواء باتخاذ الخبرة ولا اتخاذ الأجرة، خبرة أو الأجرة كله سواء. تسأل سائلة تريد أن تصوم تطوعا وزوجها إذا كان حاضرا لا يرضى بذلك، فهل يجوز أن تصوم حال غيابه؟ وإذا حضر قبل الإفطار قبل أذان المغرب هل في هذه الحالة تفطر، مع العلم أنه لا يصلي ولا يريد لها أن تلبس النقاب؟ أسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. تصوم في غيابه، وحتى لو منعها الصيام في حضوره فلها أجر الصائم، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد، يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. واضح؟ والإنسان إذا تمنى أن يعمل الصالحات ومنع لأي سبب شرعي أو كوني فإن الله عز وجل يأجره بنيته خيرا من عمله. ما الفارق بين النبي والرسول؟ وهل كل رسول نبي وكل نبي رسول؟ وهل آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ بالنسبة سبق هذا في درس، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ، نبئ بإيه؟ بقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أمر له خاص به صلى الله عليه وسلم. وأرسل يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فالنبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغه كان رسولا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أما آدم عليه السلام فكان نبيا رسولا لأبنائه، لأنه لم يرسل رسول لأبنائه إلا هو آدم عليه السلام. ما مفرد كلمة ضروب بالضاد؟ ضرب، ضرب، ضرب بمعنى نوع، ضرب بمعنى نوع. ويجمع على ضروب جمع كثرة، وأضرب جمع قلة. ما رأي الإسلام في موضوع الاستنساخ وكيفية الرد عليه؟ أولا الاستنساخ لا أعلم عنه شيء، ما أعرف عنه شيئا، الحمد لله جاهل به، ما أعرف عنه شيئا. نرجو دعاء للشيخ مصطفى سلامة. وهل تعرفه؟ لا أنا ما أعرفه، لكن على العموم أي مسلم نحن ندعو له إن كان مريضا أن يشفيه الله وأن يهدينا ويصلحنا ويرزقنا التقوى والإخلاص وألا يميتنا إلا على الإسلام. تعودت على عبادة صوم 3 أيام من كل شهر، وهي 13، 14، 15، فما حكم صوم يوم 13 في أيام التشريق؟ هل أصومه أم لا؟ لا تصومه أيام التشريق، في هناك نهي عن صومها. استفيد. هل القرض بضمان المعاش يعتبر ربا؟ القرض ليس بضمان معاش ولا بغير ضمان معاش، القرض إن كان قرضا سيسدد بقدر ما أخذت تماما بتمام فليس من الربا في شيء، وإن كان سيسدد بزيادة عليه فهذا هو الربا، وخاصة إذا تم الاتفاق على هذا. أما إذا اقترضت من واحد أو من بنك أو من أي شيء أو من أي مكان مبلغا من المال، مثلا مثال 1000 جنيه اقترضته على أن ترده 1000، وجئت أنت وقت الرد ورددته 1100، هذا ربا ولا غير ربا؟ ليس ربا، هذا ليس من الربا في شيء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين بالزيادة دون أن يتفق عليها. أما الزيادة التي يتفق عليها مسبقا سواء حددت قيمتها أم لم تحدد، سواء حددت قيمة الزيادة أم لم تحدد، اتفق على مبدأ الزيادة، الزيادة ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ما حكم المرضعة التي أفطرت في شهر رمضان؟ ما عليها قضاء أم كفارة أم هما معا؟ وما قيمة الكفارة إن كان عليها كفارة؟ الأم المرضعة التي أفطرت في شهر رمضان عليها قضاء شهر رمضان، فإن كانت أفطرت خشية على نفسها فلا يلزمها إلا القضاء فقط، وإن كانت أفطرت خوفا على الرضيع فيلزمها القضاء والكفارة على قول الجمهور، والله أعلم. كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. ما الفرق بين قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يعني في آية قال وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ما الفرق بين التعبيرين؟ وأن ما يدعون من دونه الباطل، أن أخت إن، واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ أن أخت إن حرف ناسخ، حرف مشبه بالفعل، ما اسمها اسم موصول مبني في محل النصب بأن، يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو الجماعة فاعل، هذه جملة فعلية يعني، من دونه جر ومجرور ومضاف إليه متعلق بيدعون. الجملة الفعلية يدعون لا محل لها من الإعراب، صلة ما، صلة الموصول. طيب الباطل خبر أن، خلاص كده خلص، واضح هذا الكلام؟ طيب في الجملة الثانية هو الباطل، فهذه يختلف إعرابها، إما أن تعرب هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب والباطل خبر أن برضو نفس الشيء، وإما أن تعرب هو مبتدأ والباطل خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ وخبره في محل الرفع خبر أن. طيب ما فائدة هذا الضمير؟ هو للتأكيد، للتأكيد أن ما يدعى من دونه هو الباطل، هو الباطل بعينه، وكأنه ليس هناك شيء باطل إلا هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم.